يبيش الليل. عنك يا شيخ الله يبارك فيك. الحين المرأة إذا مرت مورا السترة من بعد السترة القصيرة تدفع الصلاة؟ ما تدفع إذا مر وراء الشفة ما تدفع. ما كذا الحمار، ما كذا الكلب وراء الشفة أو بعيد عن الإنسان إذا كنا بعيدين لا يدفع. وإذا كان بين يديه قريبة منه أو بين يديه بينه وبين السترة يقطع الحمار وكلب أسود ضاع كبيرة حائض دائرة. وإذا كان بعيدا عنه لا يتناوطها ولا يتم إلا بخطوة طائفين لا تخفى صلاة يعني الحرم لا تخفى الحرم الشديد لا تخفى الزحام الشديد لا تخفى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.